سبحه ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، لا نزال في ظلال جنة اسم الله الوكيل. الوكال يعني الضعف والعجز، التوكل يعني انك انت عارف انك ضعيف وعاجز ومحتاج لغيرك، هتروح لمين بقى؟ وعلى الله فتوكله، ما تتوكلش على اي حاجة في الدنيا الا الله سبحانه وتعالى. ربنا خلق الانسان ضعيف قوي، وسر قوتك في افتقارك الى الله لما تعرف ضعفك. ربنا خلق الانسان بيخاف من فيروس كورونا زي ما بيخاف من الاسد بالضبط. ربنا خلق الانسان ضعيف قدام كل حاجه، ضعيف قدام شويه سخونيه زي ما هو ضعيف قدام زلزال. ربنا خلقك ضعيف في كل لحظه عشان تلجا له في كل لحظه، ضعيف في قدام كل حاجه عشان تلجا له في كل موقف. واول ما تواجه اي حاجه ربنا خلقك من تراب اللي هو افقر شيء، عشان يبقى سر غناك الوحيد هو الله، عشان تعرف يعني ايه الله الوكيل، اقرب اسم ليك في حياتك. عايزين النهارده نكمل يعني ايه ونعم الوكيل، يعني ايه ونعم الوكيل. النهارده اقول لكم قصص كتير واقعيه، نصها تقريبا قصص حصلت لنا يا جماعه. اصل في ناس تقول لك هو انت جايبها من مكان ولا انت، يعني جزء كبير من القصص اللي اقول لكم النهارده حصلت لي، والجزء الثاني حصل لاحبابي. يعني انا هقول لكم قصص كتير النهارده، وهنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام برضو، انجح واحد في الدنيا لانه كان انجح واحد في التوكل. دي اخطر فكره في اسم الله الوكيل، ان نجاحك على قد توكلك، ان اثرك بعد الموت على قد توكلك، ان بقاء دعوتك بعد موتك على قد توكلك، ان وصولك للفردوس الاعلى على قد توكلك. النهارده يعني وانا ماشي كده بعد في الضحى كده، يعني ماشي بتمشي على الطريق السريع كده، فعايز اقول طب اتوكل على الله في ايه؟ لقيت ان اغلى حاجه في الدنيا هي رضا الله. قلت خلاص انا اتوكل عليه انه يساعدنا نرضيه، انه يعرفنا نرضيه ازاي، انه يفتح لي ابواب الرضا. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. واحده ست يعني جوزها مات، وجوزها في وهم في الجنازه في الدفنه والجنازه، اخواته دخلوا الشقه خدوا كل حاجه، بتقول ما سابوش حتى علبه المناديل، كل الورق، كل المستندات، كل السندات الملكيه، كل الفلوس، كل الدهب. بتقول دخلت شقه ما فيش علبه مناديل، كل حاجه بدات توسل اليهم ان هم يرجعوا لها حقها. اولادها يتامى، والموقف ده متكرر كتير جدا جدا، حصل اصلا لجيراننا اللي تحتنا في يوم من الايام، متكرر كتير جدا. فبتقول بدات تتوسل اليهم، ما فيش فايده خلاص. فعملت قاعده، طب نعمل قاعده نتفاهم، ترجعوا لي حاجه؟ لا احنا مسافرين مصيف ومش فاضيين، لما نرجع بقى من الساحل نبقى نتكلم معاكي واعلى مفخله تركبه وسيبوها. لم تجد الا كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، فضلت تنادي حسبي الله ونعم الوكيل، وكلمتهم وقالت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. وهم مسافرين في الطريق العربيه بتاعتهم اتقلبت، ابنهم الشاب اللي في العربيه هو الوحيد اللي مات في الحادثه، وهو بينزف من كل مكان، ابوه جنبه، ابوه اتجرح والبيت والعيله اتجرحت، ولكن الابن هو اللي كان بيموت في هذا الحسابي. وهو بينزف قال لابوه فلانه قالت علينا حسبنا الله ونعم الوكيل، واللي حصل لنا ده بسببها، وانا بموت بقول لك انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ومات الابن، ورجع الاب كل قضيته ازاي الست تقبل انها تاخد كل حاجه، ازاي تقبل انها تاخد كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا اللي ربنا عمله معاها ده الوكيل، اللي ربنا عمله معاهم ده حاجه ثانيه، واسم تاني من اسماء الله عشان الموضوع كبير، واقدار الله بتدور باسماء الله الحسنى كلها. الوكيل، الوكيل زي ما قلت لكم كده في المره اللي قبل اللي فاتت، اللي كان بيهدد البنت بالافلام اللي مصورها لها، وكانت زمان في ماضي، وبعد كده اتجوزت وتابت مش عارفه تعمل ايه، يا تيجي يا سبحان الله. فلزمت حسبي الله ونعم الوكيل، وهو بيشرب جرعه في مخدرات مع اصحابه يموت في جرعه مخدرات زائده، وربنا يستر عليها بسبب توبتها وبسبب كلمه حسبي الله ونعم الوكيل. لما راحت لاحد اخواني قال لها لا تكفي عن حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاها الله سبحانه وتعالى، كفاها الله. مره يعني وانا ماشي في يعني مع اولادي خارجين بالعربيه كده، فعايزين اجيب لهم حاجه حلوه، فوجئت ان انا معيش ولا مليم، سبحان الله العظيم. يعني عايز اجيب لهم حتى حاجه ساقعه، حاجه لحظات بتيجي في حياه اي انسان هيشوف مليم، طب اعمل ايه؟ طب يا رب انا عايز يعني اي حاجه اجيب لهم حاجه. فرفعت ايدي وقعدت ادعي ربنا، اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. وانت رافع ايدك تليفون رن، ليا فلوس عند واحد ولا في بالك ولا متوقع ان انت سبحان الله انا انت ليك عندي كذا، ما تيجي تاخد الفلوس بتاعتك. والله يا جماعه بناتي الثلاثه روحوا قاموا الليل، يعني انت برافع ايدك كده. هو الوكيل اجابته سريعه قوي كده، هو الوكيل اجابته فوريه قوي كده. طب ده موقف بسيط وده حاجه يعني جمالها انك كنت رافع ايدك قبل ما تنزل ايدك، الاجابه تنزل من الوكيل، وكيلك وهو اسرع الحاسبين فلا نعم المجيبون سبحانه وتعالى. مره ثانيه اتعرضت لموقف كنت مديون فيه بمبلغ كبير جدا، حوالي ربع مليون جنيه، وكان مبلغ كبير جدا، وبدات فعلا ابيع الشقه اللي انا ساكن فيها، وبدات اروح اشوف حاجه بقى جوه عشان ابيع الشقه، وكانت فتره ازمه صعبه جدا. فجيت يوميها خلاص انا يعني ببيع في الشقه خلاص الموضوع انتهى، هجيب الربع مليون جنيه ازاي واعمل ايه؟ يوميها فاكر والله يا اخواني قعدت في الاوضه بتاعت المكتبه بتاعتي وقلت طب صلي ركعتين يا عم، ربع مليون جنيه يعني ركعتين بربع مليون جنيه، ربنا كبير. والله يا اخواني صليت ركعتين وقعدت ادعي في كل سجده وتوسل الى الله وتوكل على الله في كل سجده وانا قايم من الركوع وقعدت ادعي. والله العظيم انا نايم ليلتها بحط راسي على المخده وبقول لزوجتي ركعتين بربع مليون جنيه، والله ما نمت وانا عليا شيلين منهم، ما حطيت راسي على المخده وانا عليا مليم منهم، وكان خلاص وادوا عني بفضل الله، وكل حته فيهم كان لها قصه غير الثانيه، مش حاجه واحده، ده هي ديون لكذا طرف اصلا. الله الوكيل، الله الكافي، الله الحسيب، الله اللي بيحمل عنك سبحانه وتعالى. ازاي مفيش مع ربنا؟ ازاي بقى بعد اللي احنا شفناه من ربنا ما تقوليش ازاي؟ بعد اللي انت شفتيها انت كلنا اتولدنا عراه، لا كان نملك شقة ولا كنا نملك سيارة ولا كنا نملك هدوم ولا كنا نملك فلوس في جيوبنا ولا كنا نملك شهادات، كلنا اتولدنا عراه. مين اللي ادانا؟ افتكري بس، افتكري القصة، افتكري انت اتجوزت ازاي؟ فاكر لما كنت متخرج معكش 8 سندوتش فول تتعشى بيه؟ اتجوزت ازاي؟ الخمس عيال اللي حواليك الوقت وانت بتسمع الدرس دول جبتهم ازاي؟ كنت مركز يعني وكنت متابع مع دكتور وزوجتك بتاخد ادوية وعارف ايام ال يعني انت جبتهم ازاي؟ كل واحد ربنا رزقه ذرية ورزقه فلوس، راجل اعمال بيتفرج عليها الوقت. فاكر اول ما اتخرجت وكنت معاك مليمين وعربية صغيرة كده ولا محل صغير مأجره وبتجري ليل نهار عشان يا دوبك تجيب ايجار المحل؟ فاكر الوقت عندك 40 فرع في مصر وخمس ست فروع برا مصر وبتصدر برا؟ فاكر قصتك؟ فاكر توكلك على الله؟ فاكر صدقاتك؟ فاكر اللي عملته قبل ما ربنا يفتح عليك؟ فاكر الخبطة اللي ربنا رفعك بيها؟ افتكروا اتجوزتوا ازاي وخلفتوا ازاي وعيالكوا دخلوا المدارس ازاي؟ جبت انت من يوم ما اتجوزت لحد دلوقتي صرفت مليون جنيه، جبتهم منين؟ انت مرتبك اصلا كله ما يجيبش 5000 جنيه، جبتهم منين؟ جبتهم ازاي؟ فاكر قصة جنيه فيهم؟ انت ناسي، بس وما كان ربك نسية. جاي النهاردة تقول ازاي؟ جاي النهاردة تقول ازاي بقى هيفتح عليا وازاي هيرزقني وازاي هيكفيني وازاي هيجوز بنتي وازاي هخلف وازاي؟ ما تقولش وازاي اروق يا ما شفاك. افتكر اشمعنى المرض اللي انت الوقت بتطلب من ربنا الشفاء والاجابة اتأخرت شوية؟ فافتكر الخمس مرات اللي دعيته فيهم وشفاك في نفس اليوم اللي دعيته فيهم. افتكر لما ادى عنك الديون يبقى في حاجة المرة دي محتاج يمكن انك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يمكن انك تتوكل على الله كتير سبحانه وتعالى. اني توكلت على الله ربي وربكم، احد مشايخي من اقرب مشايخ ليا في الدنيا، اول ما تعرفت عليه وانا كنت طالب في خمسة طب او رابعة طب، كان عنده 45 سنة، ابتلي بفيروس سي في الكبد، والموضوع يعني ايه يعني كان صدمة كبيرة. فيروس سي يا جماعة الوقت بفضل الله بقى له علاج يعني متاح جدا يعني ونسبته 99% بفضله منة الله وحده يعني الشافي. زمان كان فيروس سي ده كارثة، وجاله مرض كده في الصدر يعني شوية حاجات كده، وكان عنده 45 سنة. انا فاكر والله العظيم ايامها يا جماعة كل دروسه اللي كنت بحضرها له على طول، الدعوة دي لحد الوقت انا بدعيها، اللهم اني اسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، كان على طول الدعوة دي على لسانه ليل نهار. انا لم ارى في حياتي، اللهم بارك اللهم بارك، انا بقولها بس من باب نعرف عن ايه الوكيل، لم أرى في حياتي 25 سنة من الموقف ده لحد دلوقتي، لم أرى في حياتي حد رزق العافية مثله إلى الآن. إلى هذه أنا بتعجب أنا وإخواني أصلا، الله مبارك، من فتح الله عليه في العافية ودوام العافية وتمام العافية، ولم يضر فيروس فيه إلى اليوم في شيء، ولم يضر أي شيء بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. آية من آيات ربنا في العافية، يعني ربنا كبير، حدث بالفعل. وكله توكل، وكله وكله، مش انت وكلته خلاص بقى، افهم انك مسنود، افهم انك خلاص بقيت مسنودة قوي في الدنيا. وكله احد اخواني، ابنه حبيبي يعني، كان عايز موبايل، فرح لوالدته قال له انا عايز اطلب من بابا موبايل، قال له حبيبي باباك معهوش فلوس ويعني والفترة دي الدنيا معاه ضيقة خالص، واطلب من ربنا. فالولد ربنا يحفظه احمد ده صغير، قعد يطلب من ربنا ويدعى ربنا، ابوه ماشي فجأة كده جاله من عند الله خاطر اجيب لابنه موبايل. اول ما جاله فلوس جاب له موبايل، الولد بيقول له انا ما طلبتوش منك، ابوه ما يعرفش اصلا انا طلبته من ربنا اللي جابه لي ربنا. في اللحظه دي ما بتبقيش فرحانه بالموبايل، بتبقى فرحانه بربنا. واحد صاحبي كان عقيم ما بيخلفش، راح عمل عمره، ربنا رزقه الولد، كان بيكلمني في التليفون بيقول لي انا مش فرحان بالولد، انا فرحان بالله، انا فرحان ان انا ليا رب مجيب، انا فرحان ان انا ليا رب لما بتوكل عليه بيسندني، انا فرحان بالله مش بالابن، فرح بالوكيل سبحانه وتعالى، فرح بالله. ما انساش ابدا، كنت مره في امتحان سنه رابعه طب، امتحان جراحة العيون، ويوميها يعني كان امتحانات الشفوي صعبة جدا جدا يعني، وما انساش يعني قابلت يوميها يعني كان الامتحان صعب، وانا نازل وكان حصل ظروف كده فما ذاكرتش قوي، صليت ركعتين قبل ما انزل وقعدت اعيط، ما قعدتش اعيط لان انا عايز انجح في الامتحان، قعدت اعيط لان انا خايف ان ربنا يعاقبني بتقصيري، وقعدت ادعي ربنا وقعدت ابكي، ويا رب سامحني ويا رب والله ويا رب، وقعدت يعني ركعتين من الركعات اللي الواحد فاكرهم لحد دلوقتي يعني. نزلت رحت لقيتها مدحه ما لقيتهاش امتحان، كنا في مستشفى العيون، في يعني مستشفى العيون قاعه كبيره كده جايبين ال 300 400 طالب بتوع الدفعه حابسينهم فيها، وبياخدونا عارفين لما ياخدوا 10 10 يذبحوهم كده 10 10، ممنوع ان حد يخرج لسه ما امتحنش، ليه؟ لان ال 10 بيدخلوا على قاعه ثانيه كبيره، داخلين بقى على اللجنة الشفوي وبقى ايه، كل واحد بيدخل لاتنين اساتذة يتفرم ويخرج على برا المستشفى، فما فيش حد من اللي مقفول عليهم مننا يعرف الاسئلة ولا يقابل طالب دخل عشان ما يعرفش الاسئلة ولا الحالات العملية اللي يمتحن عليها. فانا دخلت اللي قبلها، كان واحد صاحبي اخ ملتحن كامل المتفوقين، فقال لي انا دخلت الدكتور فلان، ويعني ربنا يعني طبعا معظم الاساتذه ناس افاضل بالذات في كليه الطب بفضل الله، ولكن يعني ده كان له ترتيب شويه وبيشرب يعني خمور، يعني الدنيا بعيده وبيكره الملتحين جدا. فصاحبي دخل والاثنين اتشكلوا مع بعض، وصاحبي ده متفوق، فالاستاذ قال له في الاخر خساره ان يبقى في واحد شاطر زيك وتفكيره في الدين بالمنظر ده، قال له الخساره الحقيقيه يا استاذ يا دكتور ان يبقى في استاذ في الجامعه زي حضرتك وتفكيره في الدين بالمنظر ده، وطرده. دخلت اللجنه من العشره اللي خدوهم لقيت نفسي قدام هذا الاستاذ، بص لي كده وبص لي اللحيه وقرات في عيني ما سوف يحدث. قال لي كرنيهك، يوميا ما خدتش معاك كرنيه، قلت له حضرتك معاك كرنيه، قال لي يعني ايه معاكش كرنيه وانا اعرفك منين، قلت له حضرتك الدفعه كلها عارفاني، اسال اي حد في الدفعه، قال لي ما عنديش الكلام ده، روح هات الكرنيه. اروح اجيب الكرنيه منين؟ لما اروح بيتي انزل واركب مواصله واروح بيتي، وبيتي كام كيلو من على الجامعه، وارجع حركه يكون الامتحان خلص، روح هات الكرنيه اتفضل. طبعا انا خرجت وقلبي بيدق ومش عارف اعمل ايه، وطالع اجري، جريت البيت بسرعه وركبت مواصله ورحت، الموضوع خد يجي نص ساعه، وراجع معاه الكرنيه بسرعه، داخل من باب المستشفى لقيت واحد صاحبي نازل من الاسانسير، فبيقول لي انت رايح فين؟ فبقول له انا بس الدكتور فلان الفلاني، وقال لي كان ايه؟ قال له فلان ده انا لسه خارج من عنده، ده انا امتحني على حال كذا وامتحني على حال كذا، وسالني سؤال كذا وسالني سؤال كذا وسالني سؤال كذا، واسئله ايه بقى؟ بصوا اسئله معقربه، اسئله من اللي هي إيه لو خلصت المنهج من الجلده للجلده مش هتجيبها. قلت له جزاك الله خيرا، قمت طالع بقى، فين الكارنيه؟ اتفضل. الحاله دي ايه؟ قلت له كذا. فبص لي كده، طب والحاله دي؟ قلت له كذا. طيب جاوب لي على كذا، قلت له كذا، وكذا كذا وكذا كذا، بينج بونج بينج بونج. فالاستاذ الثاني بيقول له فيها يا باشا وايه الاخبار؟ قال له لا شاطر مش عارف اجيب معاه حاجه. سبحان الله العظيم، روحت يوميها فضل ومنه الله لقيت حد من احبابنا في الكليه يعني بيتصل بيا، قال لي ايه ده ما شاء الله، قلت له ايه؟ قال لي انت جبت امتياز بفضل ومنه الله. وجبت امتياز في جراحة العيون فضل من الله. لو ما كانش تردي انا ما كنتش اصلا جاوبت هذه الاجابات، كنت جاوبت الاجابات اللي زي غيري. وكيلك لما تصلي ركعتين وتنزل بقى الركعتين بتوع الصبح قبل ما تنزل مصالحك دول، الركعتين الحلوين دول، الركعتين اللي الواحد والله يا اخواني خد من ربنا بيهم ما لا يتخيله من العطاء، والله الركعتين دول الواحد خد من ربنا بيهم سلاسل في الدعوة وسداد ديون وتفريق كروبات وشفاء أمراض وتيسير أحوال وجوائز. يعني الركعتين دول الواحد خد بهم كتير. أنا بقول لكم قصص من حياتي عشان بس تعرف ان انا بقولك كلام حقيقي. انا منساش مرة كنت مشغول في طلب علم وحاجات كده، المهم وكان عندي راوند يعني مادة في كلية الطب رايح امتحانها، السكرتيرة قالت انت ممنوع من الدخول وعندك نسبة غياب. طب الله يكرمك بس الامتحان بكرة شيلي عني الغياب. قالت لي ما ينفعش الكلام ده، قلت لها طيب برضو بحاول، قلت لها طب في ورق امتحانات قديمة معاكي في الدولاب؟ قالت لي يا سلام ده الاستاذ الدكتور بيجي الصبح رئيس القسم يحط منه الامتحان ليكم، هو انت عايز نطلع لك النماذج القديمه؟ كان الماده دي بالذات قافلين عليها. قلت لها طيب الف سلامه، وقمت رايح مسجد المستشفى، مسجد مستشفى الجامعه في كليه الطب المنصوره، وقمت متوضي ومصلي ركعتين وقعدت اعيط لربنا، قعدت اعيط وادعي ادعي ادعي، وبعد نص ساعه قمت راجع لها. والله العظيم ما تكلمت، اقسم بالله انا ما نطق لسه داخل. قلت ايه ده، هو انت كنت عايز حاجات الغياب؟ تعالى اهو خلاص انت كده داخل امتحان بكره خلصتها لك. انت كنت عايز الورق بتاع الموديلات الامتحانات القديمه؟ قامت فتحت الدولاب، خد صورها بس هاتها لي بسرعه، هاتها لي بسرعه في دقايق. رحت صورتها ورجعتها لها، وبعد الفجر يوميها كنت بات عند واحد صاحبي، قعدت احل في النماذج وقعدت اسمع درس عن اسم الله الوكيل للشيخ ابو اسحاق الحويني، ورحت الامتحان ومزاجي جميل، ذكرت وربنا سبحانه وتعالى وفقني. والوكيل لما بتتوكل على الله مش معناه ان مفيش سعي، انما في اوقات احيانا فعلا الاسباب بتبقى مش موجوده، والتوكل انك انت بتاخد بالاسباب وانت عارف انك سبب زيك زي الاسباب، وعارف ان الاسباب بدون رب الارباب سراب في سراب، ولكن انت بتتعبد لله بالاسباب لان ربنا يحب ان العبد يبقى عاقل وياخد بالاسباب. وفي نفس الوقت طب افرض بقى في نقص ولا في حاجه ولا في عوارض ولا في انشغال قهري ولا في ولا والدك مثلا تعب فجأة ليلة الامتحان، الحاجات اللي بتحصل لكل البشر دي، نسأل الله اليقين والعافية. الوكيل موجود، الوكيل موجود وانت معاك الاسباب، وموجود وانت معاكش الاسباب. الوكيل سنة 1991 في جزر القمر، جزر القمر دي دولة في افريقيا، دولة على المحيط على طول كده، على على على على المحيط على طول، يعني اعتقد معظمكم يبقى عارف مكانها. جزر القمر دولة اسلامية، جزر القمر دي دولة اصلا اتكونت ببراكين اصلا، يعني انا بدور عليها على في ببحث في الجغرافيا فيها، اتكونت اصلا بسبب براكين. فدولة من اعلى النشاطات البركانية في العالم، كل 10 سنين لازم يصور فيها بركان مرة اجل 40,000 واحد، بركان واحد بس فيها. سنة 1990 حصل اهتزاز في القشرة الارضية، جي لجنة من فرنسا نزلت بدأوا يقيسوا بالاجهزة بتاعتهم، العالم الفرنسي قال هيحصل بركان بعد 3 ايام يوم كذا الساعة كذا الدقيقة كذا، ولازم يحصل إجلاء لكل السكان من المنطقة. فالراجل وهو قاعد لقى أصوات طلعة، ففي إيه الأصوات دي؟ قالوا له ده مسلمين وقاعدين في المسجد ويجأروا إلى الله إن ربنا يشيل البركان عنهم. بركان؟ هل دول مجانين دول ولا إيه؟ البركان ده متحدد باليوم والساعة والدقيقة ومستحيل إنه يتشال أصلا، هتقولي الناس دي. فبدأ يتكلم مع المسلمين بقى والمترجمين ما بينهم، قالوا له ربنا قادر على كل شيء والبركان ده في ايده، ربنا قادر انه يوقفه، وقادر ده ضر زي اي ضر وابتلاء زي ابتلاء، وربنا قادر انه يدفع عنه. قال لهم مستحيل البركان ده هيثور، ده انتوا كل 10 سنين في بركان بيطلع لكم. فعلا ده حقائق علميه، كما بقول لكم ده حقائق علميه عن جزر القمر، ده في بركان اجل 40,000 واحد منكم. صممهم وبقى تحدي، قال لهم لو البركان ده ما صارش انا هؤمن بالاله بتاعكم، انا هؤمن بالليلة بتاعكم. وعدى 3 ايام يومين يوم، جينا لساعة الصفر ومقامش البركان، عدى ساعة ساعتين يوم اتنين تلاتة، في الاخر العالم الفرنسي قال اشهد ان الهكم حق واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا قادر، شوفوا سبب جبار زي ده وربنا كفانا اياه. طائرة كونكورد كنت لسه بقرا الخبر بتاعها الوقت سنة 2000 كانت طالعة من باريس لواشنطن، الطيارة دي ايام الكونكورد ما كانت طالعة بقى كانت كارثة بقى، وملك بريطانيا تركب كونكورد دي اول ما طلعت كانت قلب العالم. كونكورد طالعة من مطار باريس لمطار واشنطن وفيها 450 واحد، حتة حديدة في المطار، حتة حديدة طارت خبطت في المحرك، الطيارة ولعت، 450 واحد اتحرقوا وخبطت فندق ومات ناس من بره، انما اللي جوه 450 واحد اتفحموا. حتة حديدة صغيرة في مطار باريس محدش واخد باله منها. If the God is plus هو against us. الوكيل، اذا كان الوكيل معك فمن عليك. عمرك ما تخسري قضية وكيلك فيها ربنا، عمرك ما هتفشل في مهمة وكيلك فيها ربنا، عمرك ما هتعجز عن حاجة وكيلك فيها ربنا. الله وكيلك، وكله، مش انت وكلته، اطمن، وكله، انه خليه وكيلك في الحياة سبحانه وتعالى. نعم الوكيل، لازلنا مع نعم الوكيل. عمر بن عبد العزيز لما جه يموت قالوا له سيب لولادك حاجة، خزانة بيت المال رجعت حتى ذهب مراتك فيها، سيب لولادك حاجة. كان اللي سايبه 17 دينار بس، قال لهم تركتهم من الله بخير، ربنا وكيلهم. مات. فواحد بيقول لقد رأيت عجبا، رأيت عمر بن عبد العزيز ترك 17 دينارا، 17 دينار، فكفن بسبع دنانير، العشر دنانير تقسموا على 11 ابن ليه. وهشام بن عبد الملك ترك لكل ولد من 11 ابن، برضو 11 ابن زي عمر، لكل ولد 10,000 دينار، 10,000 دينار يعني حوالي 40 مليون جنيه كده لكل ولد من أولاده. فوالله لقد رأيت ابنا من أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل في الجهاد في سبيل الله على 100 فرس، اتبرع ب 100 فرس للجهاد في سبيل الله، ووجدت ابنا لهشام بن عبد الملك يسأل الناس. شوفوا ده ساب لأولاده الوكيل، وده ده ترك لهم الله، وده ترك لهم 1,010,000 دينار لكل واحد، اضرب في 11 واحد بقى 110,000 دينار ذهب، يعني ثروه مذهله، يعني حاجة كده مليار كده ولا حاجة. تركت لهم الله الوكيل. ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. إسرافيل صاحب القرن اللي هو ما بيسيبوش، صاحبك اللي رايح معاه جاي معاه، التقم القرن وأحنا رأسه وانتظر متى يؤذن أن ينفخ فينفخ في الصور. الصحابة اتفزعوا، النبي شاف الهلع على وشوش الصحابة، شوف الرعب على وشوش الصحابة في لحظة كون ده هيتقلب. فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني مش ونعم الوكيل بس في الدنيا، ده ونعم الوكيل في يوم القيامة، ده ونعم الوكيل في القبر. يعني قولي حسبي الله ونعم الوكيل في أول ليلة في القبر. هو انت محتاج الوكيل في القبر؟ محتاج الوكيل يوم القيامة؟ الوكيل هيعمل لك ايه على الصراط؟ الوكيل هيعمل لك ايه ساعة العرض على الله؟ الوكيل هيعمل لك ايه على القنطرة لما الديانة ييجوا واصحاب الحقوق ييجوا؟ الوكيل ممكن يدفع عنك. كفى بالله وكيلة، كفى بالله كفيلة، كفى بالله سبحانه وتعالى الوكيل. يعني انا لما بقرأ الحديث ده بقول سبحانك يا رب، اذا كان التوكل بيشيل عنك مصايب يوم القيامة، امال التوكل يعمل ايه في مصايب الدنيا؟ اذا كان مصايب يوم القيامة الرهيبة التوكل بيعالجها، امال مصايب الدنيا التوكل ما يعالجهاش. عشان كده على قدر نجاحك في التوكل، على قدر نجاحك مع الله سبحانه وتعالى، على قدر نجاحك مع الله، على قدر نجاحك في التوكل. انجح انسان في الحياة كان النبي عليه الصلاة والسلام، لانه كان اكتر انسان نجح في التوكل على الله، فوصل لمقام الوسيلة والفضيلة عليه الصلاة والسلام، وصل لمقام الشفاعة، المقام المحمود يوم القيامة، وصل للملك في الدنيا والخلافة في الدنيا وتوحيد الجزيرة العربية، واسلم على ايده مئات الالاف، وبقى زي قسرة وقيصر بل اعظم منهم هو في الدنيا. وصل لكل حاجة، كل حاجة في الدنيا ربنا اداها للنبي، كل حاجة في الدنيا ربنا اداها للنبي عليه الصلاة والسلام، بس هو اللي زاد فيها عليه الصلاة والسلام. بسبب ايه؟ بسبب توكل النبي على الله. شوفوا النبي في رحلة الهجرة، شوفوا يا جماعة الكلام المذهل. النبي عليه الصلاة والسلام خد بكل الأسباب، النبي عليه الصلاة والسلام خلى عمرو بن فهيرة يمحو أثر الأقدام، أسماء بنت أبو بكر هتجيب لنا الأكل، النبي خرج من غير أكل ولا سلاح عشان ما حدش ياخد باله، خرج الظهر عشان ما حدش ياخد باله، خد مع أبو بكر، يعني خد صاحب، يعني هو في أسباب، أخفى معاد الهجرة حتى عن أبو بكر نفسه، خرج اتجاه الجنوب رغم ان المدينة اتجاه الشمال، اختبأ في غار ثور 3 ايام، لما طلع اتجاه الشمال في الهجرة مشي عكس عكاس مع طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خد بأسباب مذهلة، وفي لحظة يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. النبي قال له اسكت ابا بكر، اسكت، بتقولش كلمة تخدش التوكل بتاعنا في اللحظة دي، اسكت ابا بكر. ما بقى هذه رواية المسلم او البخاري، اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ايه التوكل ده؟ انت ربنا معانا، هو احنا الاثنين لوحدنا في الغار؟ ربنا معانا، يوصلوا لنا ازاي؟ ولا ربنا معانا؟ افزا جادس بلاص، هو اجنست اص، مين اذا كان الله معنا فمن علينا؟ الله سبحانه وتعالى ربنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بيفتح عينه كده ونام تحت شجرة ومعلق السيف، لا السيف على رقبته، وواحد كافر بيقول له من يمنعك مني؟ تخيل انت بتفتح عينك لقيت المسدس في دماغك، واللي ماسك الرشاش بيقول لك مين يمنعك مني؟ مين اللي يقدر ينقذك مني؟ هتعمل ايه؟ ساعتها توسل اليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل، فامسك النبي السيف وقال وانت من يمنعك مني؟ فقال كن خير اخذ يا محمد. عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. من يمنعك مني؟ شوف انت كده، لو الفقر هجم عليك وقال لك من يمنعك مني، لو المرض هجم عليك وقال لك من يمنعك مني، كورونا اللي هجم على الناس دلوقتي من يمنعك مني، لو العروس هجمت عليك من يمنعك مني، لو اي مشكلة في الحياة من؟ الله، هو ده التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقاتل انجح واحد في التوكل على الله. على قدر نجاحك في التوكل على قدر نجاحك في الحياة، التوكل هو الحل الوحيد. التوكل هيعمل نقلة، هيعمل أثر، هينقل أعمالك من أعمال بشرية لأعمال بقدرة الله باقية مباركة. التوكل هو الحل، التوكل هو أملك الوحيد، لازم تحقق التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد، الجيش كله اتفض عنه، طلحة بن عبيد الله جاي يدافع عنه، مفيش قدامه غير طلحة، طلحة اتقطعت صوابعه، فبيقول حس حس حس يا اسكتي اسكتي، مش بيكبت الألم عشان يفضل يقاتل قدام النبي عليه السلام. النبي عليه السلام قال له ايه في اللحظة دي؟ قال له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. ملائكة؟ ملائكة يا رسول الله، ده احنا مغلوبين. ده الملائكة دي كانت في بدر مثلا، نقول في ملائكة رسول الله، بس هي فين؟ فين؟ ملائكة موجودة، ولو في هزيمة تبقى بسببنا احنا، قلوها من عند أنفسكم. لحد امتى هتفضل واثق؟ لو قلت بسم الله لا رفع، هو في حد مشغول الوقت بلو قلت بسم الله؟ ده انت يا رسول الله 3000 واحد مشرك هجمين عليك بسيوفهم. لو قلت بسم الله لا رفعتك الملائكة، اول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عملها اول ما طلع على الجبل ولم الصحابة عليه الصلاة والسلام وجمع الصحابة في ميدان المعركة، اول كلمة قالها لهم اصطفوا حتى اثني على ربي، وقف الصف بقى عشان نصلي ركعتين، او ارفع ايدي واثني على الله، ان اللي حصل ده مش من الله، ده بسببنا احنا، بذنوبنا. ربنا مقدر الاقدار، قدر ده بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا. التوكل، النبي عليه الصلاة والسلام نجاحه في التوكل، واحد مجزوم والنبي بيدعو الى الله. طب يعني ازاي بقى هفر من المجزوم فرار من الاسد؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيعلمنا طبعا علم الوقاية وعلم الكوميونتي وعلم طب المجتمع وعليه الصلاة والسلام، ولكن الوقت ده مدعو، انا لازم اختلط بيه عشان ادعوه الى الله، اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك ايد المجزوم وحطها في القفعة، ده صححه ابن حبان، وقال له كل بسم الله ثقة في الله وتوكلا عليه. التوكل بيديك جرأة، عشان كده بقى ناجح، عشان كده وصل لكل حاجة، عشان كده ربنا اداله كل حاجة، كل حاجة عليه الصلاة والسلام، وربنا يعني سبحانه وتعالى أفاض عليه من نعم الدين والدنيا والآخرة مقام الوسيلة والفضيلة. التوكل هو الحل، نعم الوكيل فعلا، نعم الوكيل ربنا سبحانه وتعالى، نعم الوكيل. منساش والله يا جماعة يوم بنتي الصغننة لما يعني اتولدت، فاتولدت بقى 7 شهور ودخلت حضانة، وبعد كده جالها التهاب رئوي ودخلت تاني عينيها مركزة اللي هي بتاعت المستشفى يعني، وزوجتي كانت في مستشفى، وبعد كده قامت راجعة جالها يعني زي حاجة كده من الامعاء طلع من الرجلين. دكاترة اكبر جراح اطفال عندنا في المنصورة قال امبوسيبل، مستحيل، نيفر نيفر، دي لازم تتعمل عملية. البنت من يوم ما اتولدت وهي يعني سبحان الله العظيم، كنت ايامها في طالع من قناه الرحمه، طلعت بنت عند واحد صاحبي في القاهره وقعدت اصلي قيام ليل وادعي ربنا بالشفاء، ونمت اصبحت صائم بنيه ان انا دعوه الصيام تبقى ليها بالشفاء. بعدها اليوم اللي بعدها على طول يعني يوم الاثنين رحت للدكتور، فاول ما كشف عليا قال لي في ايه؟ قلت له العمليه اللي حضرتك قلت نيفر. قال لي بنتك سليمه 100%، مفيش اي حاجه عندها. قلت سبحان الله العظيم ونعم الوكيل، والله فعلا يا جماعه ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي لما تتوكل عليه في اداء ديونك يؤديها، لما تتوكل عليه في الرزق يرزقك، لما تتوكل عليه في الشفاء يشفيك، لما تتوكل عليه في العافيه يعافيك، لما تتوكل عليه في الهدايه يهديك، لما تتوكل في بنت يعني كل ما تقدم لها عريس يمشي يطفش يطفش يطفش، حد قال لها معمول لك سحر والبنت مش عارفه تعمل ايه، احد اخواننا قال لها عليك بحسبي الله ونعم الوكيل، اتبنيها ليل نهار، فضلت ليل نهار تقول حسبي الله ونعم الوكيل. بعدها على طول ربنا رزقها عريس احسن مما تتمنى، وتزوجت، وربنا سبحانه وتعالى يعني وفقها في هذا الامر ويسر لها هذا الامر. بحسبي الله ونعم الوكيل تقضى الحوائج وهو ده موضوع الدرس بتاع النهاردة يا جماعة. والوقفة الثالثة مع اسم الله الوكيل. يعني ايه نعمة الوكيل؟ المرة اللي فاتت كلمتكم نعمة الوكيل من القرآن والسنة، النهاردة كلمتكم نعمة الوكيل من حاجات شفناها بعنينا وسمعناها بودنا وعشناها، وما هو اكثر من هذا بكثير من اللي ما نقدرش نقوله او الوقت لا يستوعبه من اللي شفناه. احنا اللي مش مركزين مع ربنا. ركز مع ربنا شوية، ركز مع ربنا شوية، ربنا يا ما عملك. ركزي مع ربنا شوية، ما تبقاش عامل زي اللي داخل من باب الشقة المفتاح فين، قامت ايد ممدوداله بالمفتاح اهو، قام فاتح داخل عطشان، قامت ايد ممدوداله كوباية مية، الحمد لله ده مية ساقعة بالظبط، بعد كده لو كوباية عصير برتقال، قامت ايد ممدوداله يعني اورنج جوس فريش، قام شاربها الحمد لله، انا جعان، قامت السفرة محطوط فيها اكل. بعد كده انا فكر مين اللي بيديك؟ مين اللي برتبها لك؟ انت ماشيه في صحراء وعطشانه فجاه لقيت بحل عصير، مين اللي عمله؟ ومين اللي ظبط العصاير؟ ومين اللي ظبط درجه حرارتها؟ ومين اللي رتب لك الدنيا دي كلها؟ ركزوا مع ربنا شويه يا جماعه. احنا بنقف على باب المخلوق لان احنا مركزين مع المخلوق، ففاكرين ان فلان عمل لنا، وما فلان ترك لنا، وما فلان سلفنا. انما لو ركزنا مع ربنا هنكتشف ان ربنا عمل لنا اللي مستحيل حد يعمله لنا. ساعتها فعلا هنقول من قلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا وكيل توكلنا عليك في دفع الضر عنا، يا وكيل توكلنا عليك في كشف الضر عنا، يا وكيل توكلنا عليك في أن تذيقنا رحمتك وفضلك، يا وكيل توكلنا عليك في شفاء أولادنا، توكلنا عليك في شفاء أمراضنا، توكلنا عليك في البركة في مستقبلنا، توكلنا عليك في دعوتنا، توكلنا عليك في هداية قلوبنا. يا وكيل يا نعم الوكيل توكلنا عليك في تفريش كرباتنا، يا نعم الوكيل توكلنا عليك في توسيع أرزاقنا، يا نعم الوكيل توكلنا عليك في تحقيق أحلامنا، توكلنا عليك في تعلم ديننا، توكلنا عليك في حفظ القرآن، توكلنا عليك في التفقه في الدين، توكلنا عليك في التوبة من الذنوب والمعاصي، توكلنا عليك في العمل بطاعتك وتبلغ رضاك، توكلنا عليك في العمل للفردوس الأعلى، توكلنا عليك في دنيانا وقبورنا ويوم القيامة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحه ليلا دائما ونهارا، واملأ تفاصيل المدى استغفارا، وانظر بعينيك الحياة وسرها، سترى وجودك